وقد أمتعنا بما تلا من آيات آلهتكم فضيلة القارئ الشريف محمود سعيد بدران المقيم لأولاد موسى مركز صبر كبير الشرقية. باسم فضيلة القارئ الشريف الدكتور محمود سعيد أشكر في كل من شرفنا الليلة من أهل القرآن الحاج عبد العال له قيل له القرآن الواحد ويمال أحسن الخصال الشيخ عبد العال الجنابي الشيخ سامي الرباجي الشيخ محمود الثاني الشيخ محمد علي الأبشر الشيخ وليد محمد عبد الرحمن الشيخ أحمد محمود سليم الشيخ رشاد رشاد يحيى الشيخ محمد حضر أشكر لكل من شرفنا من أهل القرآن. أيها الشباب هيا بنا بنعود مرة أخرى إلى مائدة القرآن الكريم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من أراد منكم الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد فعليه بالقرآن ومن أراده مأماما فعليه بالقرآن. فهيا بنا نحو سبيلات لنستمع للقارئ استعد على منصة التلاوة الآن وهو قارئ ونمط بيت القرآن عن والده العلم الإذاعي بإذاعة القرآن فضيلة القارئ الشريف محمود محمد السلكاوي علم من أعلام محافظة التقانية يتفضل مشكورا. يا متأدب يا مؤدب يا شيخ محمد يا طموح يا مؤدب مور حتى السلايك حتى عليك ديش مور من إخواني الله وكي صارت لا يأتيك إن يأتي السيد في كثير من الناس مش عايز أقول تسمع الله لا أما تشعر في واحد لا تسمع الله إن يأتي مقدمة تجارة في هذه القرية فلا تعلم الناس هو يسمع الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنكم الفزع الأكبر وبدل الله منها تقول من تحت الذكر وَنَضَعُ اللَّهُ الْأَرْضَ